أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو العاطي. يا أنس، هيا يا بني استيقظ، باقي نصف ساعة ويؤذن للظهر. أرجوك يا جدي فلتغطيني 5 دقائق فقط. لا لا، قم يا كسلان وكفاك أحلاما، فقد كنت تتحدث وأنت نائم عن السيل والماء والنحل. هيا هيا، لابد أن نصل قبل الأذان ونصلي في الصف الأول. ها أنا ذا جلست يا جدي. تماما كما كنت منذ 10 سنوات تنام أنت جالس هكذا على طرف سريري هذا النحاسي، وتسقط وتصرخ ويغضب والداك. لا تقلق يا جدي، لن أسقط، فأنا الآن كبير. اسبقني وتوضأ، ها أنا قادم، فقط سأغمض عيني 5 دقائق. ما هذا؟ أنا على ظهري حصان، حصان! اهدأ يا أنس ولا تخف ولا تتحرك كثيرا. من يتكلم؟ من؟ أنا يا أنس. حصان؟ نعم، اهدأ وأمسك بعنقي جيدا. حسنا، ولكن أبطئ من سرعتك قليلا، فأنا لم أمتطي فرسا من قبل. الله، كم هو شعور رائع. الآن أسرع، فأنا أشعر أني أطير. كم هو إحساس رائع، لهذا أحب الصحابة القتال فوق الخيول. لقد اقتربنا من بيته. من هو؟ وأين نذهب؟ اصبر يا أنس وستعرفه بنفسك. أمرك أيها الحصان الذكي. الآن أترى هذا البيك وتلك الفرس المربوطة هناك؟ راقبها جيدا. أرجوك اقترب قليلا. أرى هناك رجلا يقف بخشوع وهو يتهجد. أنس، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ وما هذه الفرس التي تركبها؟ شهاب، الحمد لله أني وجدتك. انظر يا شهاب. هذا الرجل؟ نعم أراه، صوته ندي وذهبي ويقرأ بإخلاص. الله، كم هو جميل الصوت. ما هذا؟ إن فرس الرجل تتحرك وتصدر صوتا. إنه يتوقف عن القراءة. الآن توقفت الفرس عن الحركة. ها هو ذا يعود ليقرأ. ها هي عادت لحركتها وأصدرت صوتا. يا إلهي، هناك طفل صغير نائم بجانب الرجل وهو يصلي. لقد توقف الآن، لابد أن الأمر سيتضح في الصباح. هيا بنا. من هو يا شهاب؟ إنه هو أسيد بن حضير، لقد سرت خلفه مرة ليلا بعد صلاة العشاء ورأيت عصاته تضيء في الظلام. هيا لنذهب إلى المسجد وننتظر صلاة الصبح هناك. هيا بنا. ها نحن قد انتهينا، اذهب وأتنا بخبره. أنس، مفاجأة. خيرا إن شاء الله. لقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وأخبره أنه رأى فوق رأسه وهو يقرأ ظلة فيها مصابيح. وماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لقد قال: تلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. لهذا تحركت فرسه وقد توقف عن القراءة خوفا على ابنه الصغير النائم. الآن نعود إلى بيتك، اركب حصانك وصادقني. تمهل يا أنس، إن حصانك هاجر. احذر يا أنس. لا أستطيع أن أتحكم فيها. ساعدني يا شهاب. كنتم مع